أو نقول ظاهر ومضمر، هما ظاهر ومضمر ويجيزون النص، أعني ظاهرا ومضمرا، لكن هنا بدل. نعم. أو بيان. نعم. فالظاهر ما تقدم ذكره. الظاهر ما تقدم ذكره، زيد قائم. نعم. والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت. طيب، المضمر 12 ضمير المتكلم المفرد والجمع، وضمائر الخطاب الخمسة، وضمائر الغيبة الخمسة، لكن هل تكون متصلة أو منفصلة؟ منفصلة. لماذا؟ لأن المتصلة لا يجوز الابتداء بها، المتصلة لا يجوز الابتداء بها، إذن لابد أن تكون منفصلة، فتقول أنا قائم ونحن قائمون وأنت قائم وهو قائم إلى آخره. نعم. وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، خمسة ضمائر الخطاب، وضمائر الغيبة كذلك، فيكون المجموع 12. نعم. وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. يعني قس عليه الأمثلة العشرة الباقية. يقول هذا يسكن في روسيا في مدينة موسكو، وهي مدينة كبيرة جدا، وإذا خرجنا إلى مكان ما مثلا فيمكن أن نتأخر عن الصلاة، ومن الصعب جدا أن نصلي في الطريق لأن مظهر الخارجي يجذب الأنظار، أقصد أن اللباس الإسلامي غريب جدا في بلدي، وإذا صليت في الطريق فهذا صعب جدا، وأريد أن أعرف هل يصح أن أصلي في الطريق جالسة هذه امرأة، مع أن هذا صعب جدا، ثم أعيد الصلاة في البيت إذا كان صحيحا أو ممكن أن أؤخر الصلاة حتى وأصلي في البيت. أولا لا يجوز تأخير الصلاة في وقتها، وكون المنظر غريب جدا في مثل هذه البلاد لا يبرر هذا الإخلال بالواجبات وارتكاب المحرمات، بل لا بد من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لم يكن الإنسان مكرها بحيث يخشى على نفسه، وأما كونه إحراج منظر غريب جدا لا، بل لا بد أن يعتز المسلم بدينه، ولا بد أن يستشعر أنه أفضل هذه المخلوقات، ولا بد من اعتزاز بالدين. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا بد أن نعتز بدينه. أما أن نستخفي بديننا ونظن أننا أمة مستضعفة ومستكينة، مو صحيح، بل هي أشرف الأمة. هل يجوز للمسلم خلف الإمام عندما يقول لمن سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد والشكر؟ لا يسوغ له أن يزيد على ما ورد، لأن هذه ألفاظ توقيفية. يقول ما رأيكم في الإباضية؟ الإباضية فرقة من فرق الخوارج، فرقة من فرق الخوارج، يعرف عنهم القول بخلق القرآن ونفي الرؤية، كثير من مسائل الاعتقاد التي يختلفون فيها مع بقية الفرق. نعم. إذا سمعت المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله تقول أنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا، أو بعد إذا انتهيت من جاء هذا واحد، جاء هذا واحد، فأنت مخير، أنت مخير، شئت تقولها بعد الشهادة وشئت تقولها بعد هذا. يقول هذه امرأة حامل بلغت في حملها 7 شهور ونصف، 7 شهور ونصف، وعندما أجرت فحوصات طبية وأشعة استعدادا للولادة قال لها الأطباء أن الجنين خلايا المخ عنده غير نامية، ولذلك فإن حياته لن تستمر بعد الولادة إلا ساعات، كما أنه به عدة تشوهات، واقترح بعضهم عليها أن تجري عملية إجهاض، فهل يجوز لها ذلك مع كون الجنين به حياة؟ هذه نفس منفوسة، فلا يجوز إسقاط الجنين بعد 40، قبل 40 يجوزه أهل العلم بدواء مباح لا يضر بالمرأة، وينبغي أن يقيد ذلك بالحاجة، لأنه لو أطلق جواز الإسقاط لصار في ذلك عونا على الفجار، لأن كل من الزاني والزانية عند إرادة مزاولة الفاحشة يحسبون 1000 حساب للحمل، فتجويز الإجهاض ولو قبل الأربعين بإطلاق عون لهم على انتشار هذه الفاحشة، فلا يجوز حينئذ. قد يقول قائل أن من يمارس هذه الفاحشة لم يسأل هل يجوز أو لا يجوز. نعم، نقول لا نكون عونا لهم على ذلك، ما كونهم يزاولون هذه الفاحشة ويزيدون عليها أيضا إسقاط هذه النفس التي كتبها الله جل وعلا، فهذا لا شك أنه إعانة وتعاون على الإثم والعدوان. هذا الجنين الذي بلغ 7 أشهر ونصف إنسان كامل له من الحقوق ما لغيره، ما دامت الروح في الجسد لا يجوز الاعتداء على النفس، لا يجوز الاعتداء على النفس. وإذا أسقط ففيه قرة عبد أو أمة تبلغ قيمتها 10 دية أمه، ولا يجوز بحال مهما قيل عنه ما دامت الروح في الجسد. وكونه به عدة تشوهات، أين الصبر على القضاء؟ أين الاحتساب؟ أين البحث عن الأجور في مثل هذه المصائب؟ في به تشوهات، يقول لا الأطباء لن يستمر بعد الولادة، إذا مات بقدر الله جل وعلا ما يلام أحد، لكن يكون المسلم سبب لقتل هذه النفس لا يجوز له ذلك بحال. تنتظر حتى تلد وتؤدي ما له عليها ولو نالها مشقة، لأنها مصيبة من المصائب. هذا إن صحت أقوالهم، كثيرا ما يقولون بعض الأشياء ولا يظهر لها حقيقة، هي ظنون، لكن إن صحت أخبارهم هي لا شك أن أولا هي ظنون، وإن ثبت ذلك حقيقة وظهر ذلك للواقع بهذه الصورة التي صوروها لا شك أن الصبر على مثل هذا تحصيل لأجور عظيمة ورضا بالقدر، والله المستعان. لا، هم يقول إذا انتقل من طور إلى طور خلاص ثبت أنه حمل، هو من 40 من طور إلى طور، مو بالنفخ، لا هو انتقل من طور إلى طور 40 يوما من كذا كذا، وبعدها إذا انتقل من طور إلى طور عرف أنه حمل وثبت ذلك. المهم لا تسقطه، إذا وقع له أحكام، فإن تبين فيه خلق الإنسان ثبتت الأحكام لأمه، بمعنى أنه يصير نفاس، وإذا نفخت فيه الروح ثبتت الأحكام له، يصلى عليه مسلم كامل. نعم، غرى 10 دية أمي 5 من الإبل. يقول قرأت في كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم من تأليف أبي الفرج بن الجوزي، قال أبو يحيى الناقد: اشتريت من الله تعالى حوراء 4000 ختمة، فلما كان آخر ختمة سمعت الخطاب من الحوراء وهي تقول: وفيت بعهدك فها أنا قد اشتريتني. أبو يحيى يقول، هو زكريا بن يحيى بن عبد الملك بن مروان، يقول: ما رأيك بهذا الكلام؟ هذا عرف عن بعض السلف، وجد عن بعضهم هذه التصرفات، ويذكر عن أبي هريرة أنه يسبح في كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر ديته من الدراهم، بقدر ديته، وهذا نظيره، هذه مبايعة مع الله جل وعلا. نعم، لم يثبت بها شرع، فالأولى الاقتصار على ما ثبت به الشرع، هو يعمل بالقرآن ويقرأ القرآن حسب ما أمر، ولو بكل حرف 10 حسنات، وإذا توقع هذا من الله جل وعلا، وإلا من له بتحديد قيمة الحوراء بهذا العدد؟ وأيضا قراءة القرآن لمثل هذا الأمر فيه ما فيه، يقرأه ليرضي الله جل وعلا بذلك وينال به ما يناله السعداء. وأيضا هذا الكتاب، ما رأيك بهذا الكتاب؟ هذا الكتاب من كتب التواريخ التي فيها الصحيح وفيها العظة والاعتبار في أخبار الماضين، وفيها أيضا ما لا يثبت، وفيها ما لا ينبغي أن يذكر. قل قحطاني رحمه الله تعالى: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني. أنت اقرأ واعتبر والتعب، واللي يثبت اعمل به، والذي لا يثبت ما يضرك إن شاء الله تعالى. نعم. أفضل كتب التاريخ تواريخ عند أهل العلم، منها تاريخ الطبري أخبار الرسل والملوك، هذا كتاب نفيس. منها تاريخ الحافظ بن كثير رحمه الله البداية والنهاية، ومنها الكامل لابن الأثير وهو أفضلها في سياق الأحداث والحوادث، وإن كان الحافظ بن كثير عنايته بأهل العلم وأكثر، والطبري أقدم. هناك التاريخ التحليلي الذي يحلل الحوادث ويستنتج، منها تاريخ ابن خلدون، هذه تواريخ نافعة نفيسة. يقول: نذر شخص إذا جاء له مولود سوف يذبح جمل، وجاء له مولود ولكن أحد أقاربه عنده زواج، هل يجوز له أن يدفع بهذا الجمل له بركة بالزواج؟ نذر أن يذبح جمل، يذبح جمل لمن؟ هل في نيته أن يأكل هذا الجمل؟ يذبحه ليأكله، أو ليكرم به ضيوفه وأقاربه، أو ليهديه على معارفه وجيرانه وزملائه، أو ليتصدق به على المساكين؟ نيته هي التي تحدد. يقول: هل زوجة الشهيد تحد على زوجها؟ نعم، تحد على زوجها وكغيره في هذا الباب. كتاب التذكرة في أحوال الموتى ومر الآخرة للقرطبي، يقول: ما رأيكم فيه؟ لأن فيه كلام غريب. نعم، كتاب من أنفس ما كتب في الباب، يعني في إشارة الساعة وأمور أحوال القيامة، من أنفس وأوسع ما كتب في الباب، ولا تخلو هذه الكتب من شيء لا يثبت. نعم، هو مطبوع محقق وسوف يصدر في مجلدين، هو مطبوع مرارا، لكن هذه الطبعة سوف تصدر في مجلدين إن شاء الله تعالى. ها؟ تحقيق رسالة. حديث النهي عن الشرب من فم السقاء صحيح، النهي محمول على الأصل في النهي التحريم، وهم يقولون كثير من العلم يرى أن النهي في هذه الأبواب للكراهة التنزيه، لأن سبب النهي لئلا يقدره على غيره، وسبب النهي سبب ورود هذا النهي فيما ذكره أهل العلم أنه أن شخص شرب من السقاء فانساب في بطنه كان من السقاء حيا صغيرا سابت في بطنه، فجاء النهي عن اختناث الأسقية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.